وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أما الرجال فنهاهم الله عن الإسبال ما أسفل الكعبين، كل هذا حفاظ على المرأة، ولكن المصيبة أنهم عكسوا الأمر الآن. الرجال صاروا يسبلون الثياب، والنساء يحسرن الثياب ويبدين السيقان وربما الأفخاذ. هكذا يريد الشيطان يريد أن يكشف عورات بني آدم، يريد أن يكشف عورات بني آدم من أجل الفتنة. فلما كان الرجال لا يرغب فيهم صاروا وكانوا منهيين عن الإسبال عصوا الله ورسوله، يعني أقصد بعض الرجال ما هو كل الرجال، عصوا الله ورسوله وأسبلوا الثياب حتى صارت تسحب على الأرض، أو البسوت أو الأزر أو غير ذلك. أما النساء فصرنا يحسرن الثياب ويبدين الأقدام والسيقان وربما الأفخاذ. هذا خداع من شياطين الإنس والجن. الشيطان الذي احتال على آدم وزوجه في الجنة حتى أوقعهما في المعصية هو الشيطان الذي الآن يحاول أن يهلك بني آدم. كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات من استخف عامدا بنص إمام عن النبي جاء كفرته العلماء. من استخف عامدا بنص إمام عن النبي جاء فهو كافر خارج عن ملة الإسلام مثلا. وبالمثال يظهر الحال، رجل اتبع السنة وترك لحيته اقتداء بسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، إذ قال جز الشوارب وأعفو اللحى. ترك لحيته كما ترك الأنبياء من قبل وأتمر بأمر رسول الله، وإذا برجل من الناس يأتي هذا الدقن، يا أخي النبي قال اتركها، ما قال هذا إلا سيد الخلق ولو قال النبي. كثرة اللحية دليل على أن الدماغ مخوف. هذا استخفاف أم لا؟ إن دخل جاء الدقن، دخل الدقن، خرج الدقن، ذهب الدقن، انظر إلى الدقن. هذا المطوع، جاء المطوع، يا أخي إيش هذا؟ يا جماعة المسلمين ما هذا؟ نحن مسلمون نأتمر بأمر رسول الله، الأنبياء من قبل لهم لحى، فإذا كنت أنا مخالف عاصي وأعلم أنني ما تمرت هذا إثم كبيرة ذنب علي، لا أزيد الذنب ذنب آخر، كما يقول المثل ونحن نتكلم على الأمثال، يقول بغص على إبالة، هذا مثل عربي، بغص على إبالة. أنا مخالف في عدم الإتمار في مخالفة سيد الأبرار، ومع ذلك أزيد المخالفة مخالفة وأقول هذا الدجن، يعني سيد الخلق الذي كانت له لحية تملأ صدره وإذا قرأ تحركت، والصحابة لا يعلمون قراءته إلا بتحرك اللحية. يا أخي أنا ما في قوة ولا أعتد بنفسي ولا أقوى على طاعة الله وطاعة رسول الله. على أي حال أنا أعترف بأنني مذنب وأسأل الله جل وعلا أن يتوب علي، لكن لا أزيد الأمر أمر لا. الذي ساقني إلى هذا الكلام أنه إذا وجد قول النبي المسلم المؤمن المتبع لا يستخفن بما قال رسول الله، فإذا استخف بما قال رسول الله فيا ويلا يا ويله هلاك دبور خروج عن دائرة الإسلام، ومن خرج عن دائرة الإسلام مآله النار، نسأل الله العافية والسلامة. كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات كذلك الاستهزاء باللحى، وصحيح جمعها لحى وليست لحى، اللحى هو لحاء إيش؟ شجر، واللحى جمع لحية، جمع لحية، لحية تجمع على لحى، واللحية شرف لأهلها، شرف لأهل الإسلام التي أهينت اليوم وصارت توضع على القمائم مع الزبالة، يغيرون عليها بأمواتهم صباحا ومساء، وهي تعاجلهم، ما يأخذ يوم إلا ووجهه مثل حب القنفذ، تعاجله تخرج، لأنه مسكين ما يستطيع يصبر على السنة، ويستطيع ويصبر كل يوم على جلد الموس في وجهه، فأكرمها حتى يكرمك الله عز وجل، وأعزها حتى يعزك الله، والله إنها شرف لك لو أنك كنت تفقه، وجمال لك. عائشة رضي الله عنها كانت تقسم تقول والذي زين الرجال باللحى، هي زينة للرجل لكنه أبى إلا أن يكون مثل امرأته، لكن لن يكون مثلها، فالاستهزاء بها خطير، خلقها معصية وفسق، وأما الاستهزاء بها فإن كان لكونها سنة فهو كفر، وإن كان جاهلا لا يدري فهو فهي من أكبر الكبائر، والاستهزاء بأهلهم أو الاستهزاء بمن يحمل المسواك أو الاستهزاء بمن يطيل صلاته ولا سيما النافلة، أو الاستهزاء بمن يقصر ثوبه، هذا خطير جدا في غاية من الخطورة. هذه يا عبد الله مسألة خطيرة، لا تهزل بشيء فيه سنة أو فيه ذكر الله أو فيه علاقة بكتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنك ستندم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.